الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل ليحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. انتهينا إلى هنا من قول الإمام الترمذي رحمه الله، وتكلمت على مسائل، بعضها لن نعيد الكلام فيه، وبعضها سأوضح فيه شيئا من الزيادة. قلت إن الذي نص عليه الإمام الترمذي أن رواية الثقة عن الضعيف لا تدل على توثيق الضعيف، وتكلمت حول هذه المسألة، وسأذكر إن شاء الله شيئا من الزيادة في هذه الليلة. وقلت إن الأئمة كانوا يفرقون بين الرواية عن الضعيف، فتنازعوا هل تجوز الرواية عن الضعيف أم لا. تكلمنا على هذا، وستأتي زيادة الليلة نتكلم فيها إن شاء الله. ففرقوا بين الرواية عنه وبين الكتابة، وربما استجاز المحدث أن يكتب عنه ولم يستجز أن يروي عنه، وبينت الفرق في ذلك. على كل حال، تتمة الكلام في بعض المسائل تأتي إن شاء الله. ثم قال الإمام الترمذي: وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنط في وتره قبل الركوع، وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع، هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه: قال عبد الله بن مسعود: وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يفهم الشهادة ولا يحفظها. الإمام الترمذي رحمه الله تكلم حول مسألة الرواية عن الضعيف، وأن هذا لا يستلزم توثيقه، على تفصيل وزيادة بيان سأبينه إن شاء الله. وهو قد تكلم أن أئمة الحديث يجرحون الراوي من باب النصح للأمة، فتكلم في تجريح الأئمة لأبان بن أبي عياش. وأبان إذا رجعت إلى ترجمته في التهذيب وغيره وجدت أنه مجروح، وأنه موصوف بالعبادة والصلاح، إلا أنه متهم بسوء الحفظ جدا، حتى أطلق عليه بأنه متروك. ومن قال فيه المحدثون متروك فهو أسوأ حالا ممن قيل فيه سيء الحفظ، فإن متروك تدل على سوء الحفظ وزيادة المبالغة في سوء الحفظ. فالمتروكون والكذابون لا يصح الاستشهاد بهم في باب الشواهد والمتابعات. وأما من ساء حفظه ولم يفحش منه سوء الحفظ فإنه يستشهد بهم، وسأبين شيئا من هذا الليلة إن شاء الله. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وغيره عن أبان بن أبي عياش هذا، قال بأنه متروك. وعلى هذا فرواية أبان لا تصح لا استقلالا ولا في الشواهد والمتابعات. وإذا سألتكم الآن ماذا قصد الإمام الترمذي بالمثال الذي ذكره، هذا أولا، بعد ذلك يأتي سؤال آخر. هاتوا ما عندكم. ماذا قصد الإمام الترمذي بمسألة القنوت قبل الركوع في الوتر؟ ماذا قصد بهذا؟ نعم. هذا ليس له علاقة بالمثال. هذا ليس له علاقة بالمثال. يا محمد، يريد، أحسنت وأقبل إلي. طيب، يريد أن يثبت بمثال يدل على سوء حفظ أبان، وعندئذ ما هو وجه الخلاف بين أبان في روايته وبين رواية غيره حسب ما ترون أمامكم؟ ما وجه الخلاف؟ نعم، تفضل. أبان روى الحديث عن إبراهيم عن علقمة فجعل فوصل الحديث. أما أحسنت، حيث قلت فوصله قضي الأمر. إذا تأملتم في المثال الذي أمامكم وذكره الإمام الترمذي، فهو رحمه الله يبين أن أبان بن أبي عياش قد روى هذا الحديث عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الوتر قبل الركوع فرفعه أبان. وقد خالف أبان خالف غير واحد، فقد رووه على حسب ما يذكر الإمام الترمذي، رووه عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن ابن مسعود كان يقنط قبل الركوع. إذن فخالف أبان الرواة، فهو جعله مرفوعا والرواة رووه موقوفا. جميل. جيد يأتي الكلام، اصبر لا تستعجل. اذا سيء الحفظ يظهر سوء حفظه بسبر مروياته، ومعنى سبر المرويات ان تتتبع رواياته وتقارن مع روايات الثقات، فإن أمعن في موافقة الثقات وكثر منه موافقة الثقات استدللنا بموافقته على أنه ثقة، وإن أكثر من موافقة الثقات ولكنه كان يخالف من هو أوثق منه في البعض استدللنا على أنه ليس بمتقن. وإذا كان يمعن ويكثر المخالفة لرواية الثقات فيرفع ما أوقفه الثقات أو يوقف ما رفعه الثقات استدللنا على أنه ضعيف. ومن هنا أحيانا المحدث يقف ولا يبت حكما في الراوي ويتعلل بعبارة فيقول، وهذه يستعملها ابن عدي وغيره، وفلان لم يظهر لي حاله في قلة ما روى. ماذا يقصد؟ يقصد أنه مقل، فأنا لا أستطع أن أستبين من قلته للرواية لم يظهر لي حاله أهو ثقة أم ضعيف، لأنه لم يتيسر لي أن أقارن بين مروياته وبين مرويات الثقة فيتوقف فيه. إذن الإمام الترمذي ذكر مثالا وهو من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن أبان مع ما وصف بالعبادة هو ضعيف بل شديد الضعف في الرواية ومتروك ولا يحتج به لا استقلالا ولا استشهادا ومتابعة. وقد روى الثقة وهو حماد ابن أبي سليمان ثقة أو صدوق من رجال مسلم، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بالسند الصحيح إلى حماد بن أبي سليمان بإسناد رجاله ثقات رجال مسلم، وقال الشيخ الألباني هو على شرط مسلم في الإرواء. قال حماد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال علقمة بن قيس كان ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقنطون في الوتر قبل الركوع، وهذا إسناد حسن أو إسناد جيد. فخالف حماد بن أبي سليمان خالف أبان، فأبان يرويه عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي أنه قنت في الوتر قبل الركوع، وخالفه الثقة أو الصدوق فرواه عن حماد، خالف أبان فرواه حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن ابن مسعود، فأوقفه على ابن مسعود وأصحاب النبي، وخالفه أبان فجعله مرفوعا عن النبي. فعندئذ ماذا نقول في المرفوع؟ منكر، لأن أبان ضعيف خالف الثقة فصارت روايته منكرة. ولو كان أبان ثقة وخالف حمادا لصار حديثه شاذا، ولو كان أبان أوثق من حماد لقبلت زيادته. إذن الحاصل أن هذا المثال بين فيه الإمام الترمذي أن أبان سيء الحفظ، وضرب مثالا على سوء حفظه أنه روى عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن عن ابن مسعود أن النبي كان يقنط قبل الركوع، والصواب في هذا والمحفوظ ما رواه حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود من فعله هو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يظهر لك أمر مهم جدا، أنه لا يحل لطالب العلم أن يجرؤ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا لمجرد الإسناد الذي تراه أمامك. وقد ثبت عن أئمتنا من أئمة الحديث أنهم قالوا الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه، أي أنك لا تستطيع إذا جاءك الحديث بإسناد دون بحث وتحقيق أن تجري على ظاهر الإسناد حتى تنظر في كلام المحدثين وحتى تجمع ما تعلق بهذه الرواية، وعندئذ ترى ويظهر لك الصواب من الخطأ في الرواية. ولذلك كان يشكو الشيخ الألباني من كثير من هؤلاء الشباب الذين كان يطلق عليهم تلك العبارة، يقول هؤلاء تزببوا قبل أن يتحصرموا، يعني صاروا زبيبا قبل أن يأخذوا الوضع الطبيعي في العنب أن يصير حصر وهو العنب الحامض، وبعد ذلك يصير زبيبا. وكان يشكو ويقول كنا في الزمن السابق نشكو من الجمود، والآن أصبحنا نشكو من الفلتان. كلما يأتي شاب من هؤلاء وأدرك شيئا من المصطلح يتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقق وينزل كتبا، ولو سبرت هذه التحقيقات لوجدتها جوفاء. لذلك علم العلل من أعقد وأصعب العلوم، أنك لا بد أن تجمع ما جاء في هذا الحديث من اتفاق الرواة أو من اختلافهم حتى يظهر لك إلى أي شيء يعود الحديث، إلى ثقة أو إلى ضعيف. أما المسألة الفقهية وهي القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعد الركوع ففي هذا نزاع، فذهب الإمام أحمد إلى أن القنوت في الوتر بعد الركوع، وقاسه الإمام أحمد على القنوت في الفريضة، وخالفه الإمام إسحاق بن راهوي فقال إسحاق يقنط قبل الركوع، ولم يثبت حسب علمي شيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر بعد الركوع، وإنما الذي ثبت عنهم الوتر القنوت في الوتر قبل الركوع. أما في الفريضة فصح الوجهان، القنوت في الفريضة قبل الركوع وبعد الركوع، وأما في الوتر فلم يثبت حسب علمي القنوت في الوتر بعد الركوع إلا بأسانيد ضعيفة جاء عن عمر وعن غيره وعن علي بأسانيد ضعيفة لا تثبت، وإنما الثابت عن ابن مسعود وغيره كما يروي علقمة عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد أنهم كانوا يقنطون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقنطون في الوتر قبل الركوع، وبه قال إسحاق وهو أصح القولين. وتكلمت حول هذه المسألة هناك في شرح الدرر، وذكرت رواية أبي بن كعب أن أبي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع في الوتر، كان يقنط قبل الركوع في الوتر، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء وغيره وهو كما قال رحمه الله. إذن هذه طريقة من طرق المحدثين في معرفة حال الراوي، حيث يقارنون بين مرويه وبين مروي الثقات. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنط في وتره قبل الركوع، وروى أبان ابن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا. وزاد فيه قال: عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، كما ترون خالف من هو أوثق منه. والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الإمام الترمذي بعد ذلك: فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنه؟ الراوي المجروح كما سبق أن شرحت هناك في شرح النخبة للحافظ ابن حجر أن أسباب جرح الراوي كثيرة، ربما جرح لكونه يكذب في الحديث، وربما جرح لكونه يكثر الخطأ منه. وهنا ينقل الإمام الترمذي أن الذي عليه أكثر أهل الحديث أن الراوي إذا كان متهما بالكذب في الحديث أو كان يكثر خطأه في الحديث أنه لا يشتغل بالرواية عنه. فإن قال قائل: كيف هذا والإمام الترمذي نفسه في سننه بالاستقراء لمن تابع وقرأ السنن أنه يصحح أحاديث كثيرة بمجموع الطرق ويذكر وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ثم هذه الأحاديث ليس لها إسناد قائم دون أن تكون قوته بمجموع الطرق والشواهد؟ الجواب: لا إشكال في هذا، لأن الإمام الترمذي وغيره من الأئمة كالإمام أحمد فرقوا بين الاشتغال في رواية الضعيف إذا لم يفحش خطأه، وبين أن يحتاج إلى رواية الضعيف الذي لم يفحش خطأه، وهناك فرق بين الصنفين. فالضعيف من سوء الحفظ إما أن يعود سوء الحفظ إلى أنه يكثر منه حتى يصير الغالب عليه، وإما أنه يقل منه ذلك. وقد قام بعض إخواني من طلبة الحديث قديما واعترضوا على الشيخ الألباني عندما ضعف الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجرد الرجل مع امرأته تجرد البعيرين، وقال إن معكم من لا يفارقكم، يقصد الملائكة، فضعفه الشيخ الألباني. فاستدرك هذا أخونا وحبيبنا في الله أبو عبد الله حسن ابن عبد الله المالكي صاحب السنة وليس المبتدع، فاستدرك على الشيخ الألباني طريقا بإسناد ضعيف وفيه رجل مختلط، فقال لماذا يا شيخ لم تقوي ذاك الحديث بهذا الطريق وحديث المختلط يقوى ويتقوى؟ فقال الشيخ أين هذا الحديث؟ فقال في الكتاب الفلاني. فأحضر الشيخ الكتاب، وكانت مكالمة هاتفية سمعتها، ثم بعد أن أحضر الكتاب قال هذا لا يقوي ذاك. يقول الشيخ فقد ذكرت هذا الطريق في كتبي وقلت كان فيه فلان يؤذن للفجر في صلاة الظهر وهذا اختلاط فاحش فلا يتقوى. ماذا يقصد الشيخ؟ راجل بيؤذن للفجر، الصلاة خير من النوم، فين؟ في وقت الظهر، فهذا اختلاط فاحش. فامتنع الشيخ الألباني أن يجعله شاهدا مع أنه ليس في إسناده كذاب، وإنما لشدة سوء الحفظ. وهذا التفريق الذي فرق به الإمام الترمذي كذلك نجد هذا في كلام الإمام أحمد، وقد أراحنا الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه للعلل وأورد هذا المثال الذي كنا سنضطر إلى ذكره. فهنا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله ونقله ابن رجب الحنبلي، قال الإمام أحمد: في مسائل ابن هانئ قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف، مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم، أي ليس كل ضعيف يحتاج إليه. وقال ابن هانئ للإمام أحمد وقد سأله: ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء، الرواية عن الضعفاء، قال: قد يحتاج إليهم في وقت. قال كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. وقال في رواية ابن القاسم: ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، أي كان ضعيف الحديث، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد. وهذا واضح من الإمام أحمد أنه يكتب حديث الرجل الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ولم يكثر خطأه ويفحش. وضرب الإمام أحمد مثالا بابن لهيعة. وقد ذكر ابن عدي عن ابن أبي عصمة عن أبي طالب عن أحمد قال أحمد أحاديث، وهذا لم يذكره هنا ابن رجب وهو موجود في الكامل لابن عدي، قال أحمد أحاديث لا نكاح إلا بولي وأفطر الحاجم والمحجوم أحاديث يشد بعضها بعضا. إذن فالإمام الترمذي عندما تكلم عن الضعيف الذي يخطئ قيد كلامه فقال أو كان مغفلا يخطئ الكثير. وأما إذا كان فيه شيء من سوء الحفظ لم يكثر هذا منه ولم يفحش فهو يصح في الشواهد والمتابعات. لذلك تجدون في كلام الأئمة فلان لا يحتج به، حديثه ضعيف يعتبر به، يستشهد به، يكتب حديثه على وجه الاعتبار. هذا ما معناه؟ هذا معناه أن الرجل الضعيف إذا لم يكثر ذلك منه ويفحش أنه يكتب حديثه وينظر في من تابعه إذا كان مثله فيحتج به ويقوي بعضهم بعضا. يقول أحمد وقد أكتب حديث الرجل أستدل به ولكن لا على أنه حجة إذا انفرد، أي لو أنه لم يتابع لم أكن لأحتج بحديثه. وقد ذكرت عن هؤلاء الذين يتجرؤون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون سبيل المتقدمين والمتأخرين ولا يحتجون برواية الضعفاء مطلقا، وهذا جهل وغلط، وسيأتي زيادة بيان له إن شاء الله تعالى. إنما المعروف عن أبي زرعة وعن أبي حاتم، وقد ذكرت هذا قديما في العلل وفي الجرح والتعديل وعن الدارقطني في السنن وعن الإمام أحمد في المسائل وعن الشافعي في الأم وعن الترمذي في كتابه وعن البيهقي في السنن وعن الحاكم شيخ البيهقي في سننه وعن ابن مندة وعن الأكابر كالدارقطني وغير هؤلاء، كل هؤلاء يحتجون بالحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه ويكتبون أحاديث الضعفاء في باب الشواهد والاعتبار. وأما من كثر خطأه وفحش فلا يحتج به لا استقلالا ولا في باب الشواهد والمتابعة. قال رحمه الله فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير. فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنه. قال الإمام الترمذي أخبرني موسى بن حزام قلت ثقة، سمعت صالح بن عبد الله، هذا صالح ابن عبد الله ابن ذكوان الترمذي وهو ثقة أيضا. قال الإمام الترمذي أخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي، وهذا متكلم فيه ضعيف، فجعل يروي عن عون بن أبي شداد، أي أبو مقاتل جعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخ لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني هو كلام حسن. هذا أسلوب القصاص، أسلوب القصاص، يتركون الحديث الصحيح ويذهبون إلى الحكايات، حصل كذا لسعيد بن جبير وحصل كذا لفلان وكذا. فإذا رأيت الرجل مجلسه مجلس القصص فاعلم أنه ليس من أهل الحديث، وهو مزجي البضاعة في الحديث، وإنما مجالس أهل الحديث قديما وحديثا عامرة بالأحاديث الصحيحة في مروى البخاري ومسلم وأحمد والأئمة الكبار رحمهم الله. قال: يا بني هو كلام حسن. وهذا أسلوب القصاص، أن يشغلوا الناس بالقصص التي تحرك عواطفهم وتهيج مشاعرهم، لا أنهم يبنون قصصهم على ما ثبت في السنة. نعم. قال الإمام الترمذي: وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان، ويقال ظبيان، قال: سئل علي عن كور الزنابير قال: لا بأس به، هو بمنزلة صيد البحر. قال أبو معاوية: ما أقول أن صاحبكم كذاب، يعني أبو مقاتل، ولكن هذا الحديث كذب. أولا الإسناد، هذا يرويه هذا الرجل الضعيف أبو مقاتل السمرقندي، ويرويه عن الثقة الإمام سفيان الثوري عن الإمام الأعمش عن أبي ظبيان أو ظبيان، وهو ثقة. قال: سئل علي، فهذا إسناد ضعيف لا يصح. ولذلك قال أبو معاوية: ما أقول أن صاحبكم كذاب، أي لا أتهم أبا مقاتل السمرقندي، لا أتهم بالكذب، لكن هذا حديث كذب، ودخل على أبي مقاتل بسوء حفظه فروى حديثا كذب مكذوبا وإن لم يكن هو كاذبا. وأما متنه من الناحية الفقهية، فمعنى كور الزنابير، كور الزنابير مجمع الزنابير، كما نقول منحل النحل، مجمع النحل. والزنابير نوع من أنواع الحيوان الطائر يشبه النحلة، وقد تنازع أهل العلم في حله، فمنهم من أحله ومنهم من حرمه. وبابك في الأطعمة قاعدة، الأصل في الأشياء الحل إلا ما نص عليه دليل، وقد تنازع أهل العلم في حكم أكل الزنابير، فمنهم من أحلها ومنهم من حرمها، ومن حرمها لم يأتي بنص صريح يدل على التحريم، والأصل في ذلك الحل. وأما هذا الإسناد عن علي فليس يثبت بل هو ضعيف، أخرجه ابن عدي في الكامل وغيره. قال أبو معاوية: ما أقول أن صاحبكم كذاب، ولكن هذا الحديث كذب. وهنا مسائل: تكلمت عن مسألة رواية الأئمة عن الضعفاء، وهؤلاء هنا في مصر الذين ينكرون الحسن لغيره، وما زال بعضهم يدندن هذا، اشتقوا هذا من الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله. وقد راجعت الشيخ تكرارا ومرارا في المسألة، فما زال يصر على قوله منذ أكثر من 15 عاما هناك في بيته في الدور الثاني أو الثالث في مدينة نصر في الحي السابع أو الثامن عندما كان يدرس في مسجده الصغير هناك، وراجعت الشيخ في دار التأصيل، وراجعت الشيخ في منزله، وأرسلت إليه عن طريق تلميذه هذا زين العابدين وغيره وهادي وغير هؤلاء من أبناء الشيخ، والشيخ لا يزال يصر على عدم الاحتجاج بالحسن لغيره، إلى أن كان بيني وبينه آخر لقاء تم هناك في قليوب، فقال الشيخ قد رجعت عن قولي. فقلت له اكتب في هذا حتى هؤلاء الذين قلدوك هنا في مصر وأحسنوا الظن بك اكتب في هذا رجوعا، قال سأفعل، وفعلا فعل الشيخ. وقلت له اكتب لماذا تراجعت، فقال لأنني وجدت الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وفلان وفلان من أئمة الحديث يصححون أحاديث كثيرة لا يمكن أن تصح إلا بباب مجموع الطرق. فقلت جزاك الله خيرا اكتب هذا وبين حتى لا يحتج بك. وإلى الآن للأسف بعض تلاميذ الرجل إلى الآن على هذا السبيل يخالفون سبيل أهل السنة. هذه المسألة سيأتي لها مزيد تفصيل، وقد ذكرت لكم كلام الإمام أحمد قديما وأذكره الآن، ذكره ابن رجب وذكر هذا عن أبي زرعة أنه يكتب حديث الرجل الضعيف وأنه ينظر في الشواهد والمتابعات، وذكر هذا الدارقطني في السنن، وذكره الإمام الترمذي وهو قول الشافعي وهو منصوص قول أحمد، وصرح به الدارقطني وصرح به البيهقي والحاكم وابن منده وأئمة أهل الحديث قديما وحديثا. بعد ذلك نحن قلنا أن رواية الثقة عن الضعيف ليست توثيقا، ولكن هذه القاعدة لها مستثنيات، بمعنى ربما احتجوا ببعض الرواة ووثقوهم لرواية ثقة من الأئمة كان يتحرى في روايته عن الرواة. ذكروا على سبيل المثال ذكروا الإمام مالك بن أنس، سئل يحيى بن معين عن رجل فقال يحيى ثقة قد روى عنه مالك، فاحتج يحيى على توثيق الرجل برواية مالك بن أنس. وقد روى الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قال بشر سألت مالكا عن رجل قال لا أذكر اسمه، فقال هل وجدته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي. وقال بعض الأئمة كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا رجلا أو رجلين. كذلك ذكروا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه من روى عنه عبد الرحمن فهو ثقة، وذكروا عن أبي زرعة الرازي أن أبا زرعة كان لا يحدث إلا عن ثقة. وهذه المسألة تعطيك أنه ينبغي لطالب العلم علم الحديث أن يتريث في الحكم على الرواة. فالرجل إذا روى عنه الأئمة الثقات فإن ذلك ينفعه في الجملة، ولكن لا يعطيه درجة الثقة. وقد كنت أذكر لكم ووجدت الإمام ابن رجب قد ذكر هذا الذي كنت أذكره لإخواني عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه. قال هل أي هل رواية الثقات عن رجل تقويه؟ فقال أبو حاتم إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه، لم تقوه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. قال وسمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم. وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل، قال عن الرجل مما يقوي حديثه، قال إيل عمري. قلت الكلبي روى عنه الثوري، قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه. إذا ذكروا عن شعبة وعن ابن مهدي وعن مالك وعن أبي زرعة أنهم لا يحدثون إلا عن ثقة، وربما وثقوا الرجل إذا رأوا أن هؤلاء وأضرابهم يروون عنه. لذلك يوجد طائفة من الرواة لا تجد فيهم توثيقا صريحا، لكن يروي عنهم مالك أو أبو زرعة أو شعبة أو ابن مهدي. عند ذلك ما الحل؟ الشيخ الألباني اعتمد أن الرجل إذا روى عنه أبو زرعة فهو ثقة، ولذلك صحح أحاديث لبعض الرواة ليس لهم توثيق إلا أنه احتج الشيخ الألباني روى عنهم أبو زرعة. فما الموقف في هذا؟ بابك في هذا مراعاة القرائن. إذا روى الثقة عن الراوي وقدح فيه فإن الجرح المفسر مقدم على التوثيق، ولكن إذا جاءك راو روى عنه مالك. وأذكر أنني عندما اشتغلت بتحقيق موطأ مالك في سن من سنين العمر أنه قابلني بعض الرواة لم أجد لهم توثيقا إلا أن الإمام مالكا قد روى عنهم، وهؤلاء الرواة موجودون في الموطأ، جمعتهم في بحث قديم بعد أن كنت حققت الموطأ للإمام مالك. فأقول بابك في هذا مراعاة القرائن. فإذا الرجل لم يضعف ولم يجرح وروى عنه أمثال مالك والأئمة الكبار الذين يحترزون في الرواية، عندئذ تنظر في المتن الذي رواه، إذا لم يكن فيه ما يستنكر ولم تجد أحدا ضعف هذا الراوي ونص على تضعيفه ولم يروي منكرا ولم يخالف الثقات ولم يخالف من هو أوثق منه، عندئذ يحتمل حديثه الصحة أو التحسين، إلا أن الأمر لا يكون قاعدة، بل في مثل هذا يأتي النظر والقرائن، وأن ترى احتجاج العلماء بالحديث أو احتجاجهم بالحكم الذي دل عليه الحديث. ولقد سئل الإمام البخاري عن حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم قال هذا حديث قبله الناس وعملوا به، فصححه لكون أن الناس قد قبلوه واحتجوا به. هذا باب القرائن، وهو باب واسع لا يمكن أن يوضع في قالب محدد، وإنما يدرك هذا كما يقول الشيخ الألباني بالممارسة وطول العمر رحمه الله. ثم تكلم العلماء في مسألة الجهالة، وقد كنت تكلمت هناك في شرح النخبة، قلت أن الجهالة تنقسم عند المحدثين إلى قسمين: جهالة حال وجهالة عين. فالمجهول جهالة العين هو الذي لم يروى أو لم يروي عنه إلا واحد فقط، فهذا مجهول العين، أي أن عينه لا تعرف. أحسن منه مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر، فهو مجهول من ناحية حاله، معروف من ناحية عينه انه فلان ابن فلان. اذا مجهول الحال احلى او احسن حالا من مجهول العين، كلاهما ضعيف. مجهول الحال وهو الذي روى عنه اثنان فاكثر، ومجهول العين كلاهما ضعيف، ومجهول العين الذي لم يروى عنه الا واحد. ولكن هل هذا المجهول ترتفع الجهالة عنه متى؟ فيه نزاع. الذي عليه أكثر المحدثين أن جهالة الحال لا ترتفع إلا برواية اثنين فأكثر، وأما مجهول العين فهو الذي لم يروي عنه إلا واحد. فإن قلت هناك من الرواة في الصحيحين جماعة لم يعرف عنهم راو إلا واحد، فهل هؤلاء مجهولون؟ ومن هنا يجب أن تفهم المسألة. الراوي الذي لم يروي عنه واحد، لم يروي عنه إلا واحد، له حالتان: إما أن يكون ثقة احتج به الأئمة ووقفوا على أحاديثه ووثقوه، وعندئذ لم يضره وإن انفرد عنه راو واحد. يقول الإمام الذهبي: وهناك رواة في الصحيحين لا يعرف عن أحد أنه وثقهم، إلا أن البخاري ومسلما احتجوا بهم واعتمدوا على أحاديثهم. هذا في الحقيقة توثيق. وقد كان الشيخ محمد عمرو لما يسأل عن بعض من يتجرأ على أحاديث الصحيحين قال: فر من تضعيف الأحاديث في الصحيحين كفرارك من الأسد، سمعته بنفسي يقول هذا. إذن إذا كان الراوي انفرد عنه راو واحد له حالتان: إما أن يكون معروفا محتجا به، فهذا يوجد في جمع من الرواة وثقهم الأئمة ونصوا على أنه انفرد عنهم بالرواية فلان فقط ولم يكونوا مجهولين، لأنهم كانوا معروفين عند الأئمة ووثقوهم واحتجوا بأحاديثهم. فالراوي إذا كان ثقة لم يضره أن ينفرد بالرواية عنه واحد، وأما إذا لم يكن معروفا بالثقة وروى عنه واحد فهو مجهول العين، وإذا روى عنه اثنان وهو غير معروف بالثقة فهو مجهول الحال. هل هذا فيه اتفاق؟ الجواب لا. بعضهم قال: جهالة الحال لا ترفع إلا بثلاثة، وقال بعضهم: جهالة الحال لا ترفع إلا بجمع، وقال وبابك في هذا سهل، لأنه حيثما قلت أنه مجهول الحال أو مجهول العين أو روى عنه اثنان أو أكثر فهو لا يزال على الجهالة، اللهم إلا إذا كان الراوي أو الرواة عنه من الأئمة الثقات المتحفظين في الرواية، عندئذ الباب يختلف. وقد فرق بعض أهل العلم بين رواية الثقات الجمع عن مجهول الحال، عن الرجل إذا كان مجهول الحال فروى عنه جمع يقولون رفعت جهالة عينه، وبين أن يروي عنه الضعفاء فإن رواية الضعفاء لا ترفع جهالة الحال. وأقول هذا خلاف

نعم مجهول الحال أحسن حالا من مجهول العين وحالهما لا يصر. مجهول العين يستشهد به في الشواهد والمتابعات فيه نزاع، والمسألة تختلف بحسب طبقته، بحسب طبقته وبحسب مرويه تخضع للقرائن. نعم. طيب جدا يا عم الحاج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الشيخ الألباني في الإرواء والسلاسل الصحيحة السلسلة الصحيحة يقوي أحاديث مجهول العين، وهذا الحمد لله من قرأ الإرواء والسلسلة الصحيحة يجد هذا. الشيخ مقبل فيما وقفت عليه أراه تارة وتارة، ربما قوى وربما لم يقوي، ولا شك أن حديث مجهول العين يخضع للقرائن، ومجهول العين من طبقة التابعين يختلف عن مجهول العين من الطبقات المتأخرة. فالطبقة إذا كان مجهول العين في طبقة التابعين ونحو ذلك فالضعف فيهم كان أقل والتهمة فيهم كانت أقل، لكن يأتي الآن مجهول في طبقة الدارقطني أو في طبقة الحاكم أو في طبقة البيهقي يختلف الأمر، واضح؟ فالباب يرعى فيه القرائن. نعم. مجهول العين إذا روى عنه ابنه يرفع هذا مجهول عينه عنه؟ مجهول العين إذا روى عنه ابنه كإذا روى عنه ابن عمه، ما لا لا جديد، لا جديد. نعم. غيره تفضل. وكري محمد بن اسحاق بن اسحاق لو رووا في السير، لو رووا في السير. الواقدي، الواقدي هو شيخ ابن سعد، يروي عنه ابن سعد، وابن سعد ثقة تكلموا في شيء من حفظه، والواقدي شيخه متهم وهو محمد بن عمر الواقدي، وليس يحتج به لا في السير ولا في غير السير، واضح؟ وأما ابن إسحاق فبابه معروف أنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع، وهو محمد بن إسحاق بن يسار، وهو صاحب السيرة ولخصها ابن هشام. ولكن إذا روى في السيرة ما لم يسنده فهو مردود، واضح؟ والواقدي مردود أسند أم لم يسند، واضح؟ نعم. تفضل. إذا قيل في الراوي أنه قليل الحديث، هل هذا سبب للطعن؟ إطلاقا، هناك أئمة كانوا مقلين من الأئمة الأثبات في الصحيحين، وربما لم يروي الرجل منهم الحديث إلا على الأصابع، واضح؟ ولكن إذا كان مقلا ولم يوثق فعندئذ يتوقف فيه. وفي أمثال هؤلاء يقول ابن عدي: لم يظهر لي حاله في قلة ما روى، واضح؟ وأما إذا كان ثقة متقنا فلا يضره أن يكون مقلا أو مكثرا، واضح؟ نعم، بارك الله فيكم.